أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في دروسنا الأسبوعية التي نتكلم عنها في دفع التعارض بالترجيح، وقد كنت أخبرتكم أن مذهبي أنني لا أميل إلى الترجيح في الخلاف أو في المسائل الخلافية أو في تدريسي للفقه المقارن، ثم ابتليت بتدريس مادة الترجيح أو دفع التعارض بالترجيح، فكأنه من باب تجريع ما لم يريده الشخص. لا أحبذ الترجيح أبدا، والله لا أحبذ الترجيح أبدا، إلا في التدريس المذهبي. التدريس المذهبي لا شك أن الإنسان إذا درس المذهب المالكي أن يرجح المذهب المالكي ويراه هو، وإذا درس المذهب الحنبلي فإنه حتما سيرجح المذهب المالكي، وكذلك الحنفي، وكذلك الشافعي، وهذا لا يلام، لا يلام، لا يلام أن يأتي شخص ويدرس مذهب معين ثم يرجحه، لأنه هذا ما يعتقده. لكن أن يدرس مذهب مقارن أو فقه مقارن أو فقه عام ثم يقول الراجح كذا الراجح كذا وكذا، فهذا الذي أراه، ونقل عن مشايخي طبعا أن هذا نوع من التحجر ونوع من إغلاق باب الاجتهاد، فإنك تغلق أمام طلابك كيف يجتهدوا وتجعلهم يميلوا إلى هذا الترجيح، وأن هذا القول هو الصواب، وأن غيره من الأقوال يعتبر مرجوحا ويعتبر مطرحا ويعتبر لا عبرة به. فكأنك تقول لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. هالرأي الذي يرجح في أي مسألة كانت بين الفقهاء رأي فرعوني، يرى أن هذا هو الرأي الصواب وغيره يراه مطرحا لا عبرة به. احترام العلماء واجب، ولا شك أن هذا القول يكون أقرب أحيانا إلى الدليل، وهذا أقرب إلى الدليل، وهذا أقرب من هنا، وهذا أقرب من جهة، وهذا أقرب من ناحية، لا شك. لكن حتى المرجوح ينبغي أيضا أن لا يطرح، لأنه سيأتي يوم من الأيام وتعمل بهذا المرجوح، وأنت تراه أصلا مرجوحا وغيرك يراه راجحا. فلذلك يقول جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح، إن بني عمك فيهم رماح. فاستعد إذن للمنازلة، واستعد إذن للأدلة أن تأتي من الجهة المقابلة. دراسة الفقه المقارن الغالب نادر ما تجد الإنصاف، نادر ما تجد الإنصاف في الترجيح، فإنك إذا ذهبت إلى الشافعية ألف الإمام النووي في الفقه المقارن في كتاب المجموع، لكن لما يأتي إلى المسائل الفقهية يقول قال الأحناف، قال المالكية، قال الحنابلة ولنا، ويستعد للاستدلال على ترجيح المذهب الشافعي والراجح والمذهب الشافعي. فالقارئ إذا كان شافعيا يجد الطمأنينة ويجد الهنا ويجد ما يبتغيه، وكذلك إذا ذهبنا إلى الحنبلي، إذا ذهبنا إلى المذهب الحنبلي ستجد صاحب روضة الناظر أو المغني لابن قدامة، يفتحه صاحبه المذهب الحنبلي فيرى، قال الشافعية، قال الحنفية، قال المالكية، ولنا. ثم يرجح المذهب الحنبلي. الحنبلي حين يقرأ هذا يجد بغيته ويقول نره، هو الراجح، هذا هو الراجح، وهذا هو القوي، وهذا هو كذا، ويرى الأدلة تحشد من كل جهة ومن كل صوب. وكذلك المالكي وكذلك الحنفي، كل من ألف في الفقه المقارن المقارن تجده يميل إلى المذهب. لما؟ لأن صاحبه متمكن وآخذ بزمام مذهبه، متمكن من المذهب المالكي، متمكن من المذهب الشافعي، متمكن من المذهب الحنبلي، لكنه غير متمكن من جميع المذاهب، فتراه يميل إلى المذهب الذي يرتضيه، إلى المذهب الذي درسه، إلى المذهب الذي تمكن منه يميل إليه، والمذهب الآخر يكون عنده ثقافة فيراه مرجوحا. وقد ضربت لكم في ذلك أكثر من مرة بأمثلة. قلت لكم درست على أكثر من شيخ متمكن في مذهبه، فذهبت إلى الشيخ مثلا الشيخ محمد حزام المقرمي، يكاد يكون لا أبالغ إن قلت أنه يحفظ نصوص الشافعي والأصحاب بين جنبي، لا أبالغ إن قلت أنه يحفظ نصوص الشافعي والأصحاب بين جنبي، رجل متمكن من المذهب الشافعي وآخذ بزمامه. وما سمعت أذني ولا رأت عيني ولا هو رأى مثل نفسه. كان إذا أخذ في المسألة، مسألة المذهب الشافعي في أي مسألة من المسائل، يقول الحكم كذا، وقالت الهادوية الزيدية كذا وكذا وكذا، ثم يرجح ما ذهب إليه الشافعية، وأن ما قاله الأحناف وما قاله الزيدية من مسألة كذا وكذا يعتبر هذا مذهبه. فتولدت عندي قناعة أن هذا هو المذهب الزيدي وهذا المذهب الشافعي. فلما انتقلت بعد ذلك إلى الإمام العمراني والشيخ العمراني، والشيخ العمراني مفتي الجمهورية في اليمن، لا شك أنه آخذ بزمام فقه الشوكاني وابن الأمير والمقبلي. يعني إذا قال الإمام العمراني قال الشوكاني أو قال العمراني جده أو قال ابن الأمير أو قال المقبلي أو قال ابن الوزير، هؤلاء الأئمة، يكاد الإمام العمراني أن يكون حافظا لأقوالهم بين جنبيه، أحفظ أهل الأرض بفقه الشوكاني وابن الأمير وهؤلاء والمقبلي والجلال وابن الوزير، أحفظ أهل العصر بما يقولونه، أحفظهم وأعلمهم، 70 أو 80 سنة يدرس مذهب الشوكاني وابن الأمير وغيره، يعني يحفظ. فكنت أسمع وهو يقول وعند الزيدية كذا وعند الشافعية كذا. تولدت عندي فكرة أن الشيخ العمراني والإمام العمراني متمكن من المذهب الزيدي تمكن لا يبارى، وعنده ضعف في المذهب الشافعي لأنه لم يدرسه، وكذلك عند الإمام محمد حزام المقرمي متمكن من المذهب الشافعي لكنه لم يدرس المذهب الزيدي، فكان يقول عند الزيدية بناء على ما قرأه عنهم، والعمراني يقول عند الشافعية بناء على ما قرأه عنهم. إذن عند هذا ضعف في الجانب الزيدي وعند هذا ضعف في الجانب الشافعي. وكذلك عندما درسنا على المالكية والحنابلة نفس الكلام، فتجد أن هذا الشخص لم يتبحر في باقي العلوم، فكان عنده متمكن من مذهبه ويراه هو الراجح. إذن أنتم حين تدرسون المسألة الفقهية من أي باب كان أو من أي عالم كان أو من أي شيخ كان، وأنتم تترقون العلم وأنتم الآن طلاب علم ومنكم مشايخ ومنكم إن شاء الله علماء، أرجو غاية الرجاء ألا تكونوا من الذين رأى في نفسه أنه وحيد القرن، وأنه أعلم أهل الأرض، وأنه ما أريكم إلا ما أرى، وأن الراجح عندي كذا، وما أراه هو الراجح، وأرى أن كذا، وأن العالم الفلاني كذا، وأن العالم الفلاني أقل كذا، وأن هذا لا ينبغي. إذا رأيت طالب العلم يغمز العلماء أو يستنقص من العلماء أو أنه يقول فيهم شيء، فاعلم أنه في قلبه دخن، وأن الله قد وضع على قلبه الران، الران الذي لا يستطيع من خلاله أن ينبري ويرى الحق. لا يمكن أن يرى الحق. من كان في قلبه ران، ومن حقد على العلماء أو سب العلماء أو استنقص من العلماء، فإنه لا يمكن أن يكون يوم من الأيام فقيها أو عالما أو نحريرا أبدا. إذا رأيت شخص يسب العلماء أو يستنقص منهم، فاعلم أنه جاهل. الله سبحانه وتعالى جعل جعل العالم يوقع عن الله، جعل العالم يوقع عن الله، يستفتونك قل الله يفتيكم. فكأن هذا العالم حينما يأتي بفتوى أو يتكلم قال الله قال رسوله، هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء ورثة الأنبياء، هؤلاء العلماء، لا يجوز لك أن تستنقص منهم، ولا يجوز لك أن تقول هذا أقل علما، أو هذا فيه ما فيه، أو فيه نظر. لا يجوز. من أنت؟ أنت ترى من نفسك اليوم أنك وحيد القرن، صحيح، لكن ستكون وحيد قرن فعلا. وحيد القرن يعني الحيوان الذي لا يفهم، بليد أبدا. لا يجوز لك أن تستنقص من العلماء. لحوم العلماء مسمومة، فمن اشتمها مرض، ومن أكل منها مات. لحوم العلماء مسمومة، فمن اشتم منها شيء، اشتم مرض، ومن أكل منها أو عبث بها مات. فينبغي إجلال العلماء في أي مسألة، في أي مسألة. نحن ندرس الآن المسائل ونرجح، وكثير أتيناكم بمسح الرأس، وأتيناكم بمسح الخوف، وأتيناكم بالغسل وبالمسح. لا نقول أن هذا الراجح والآخر مرجوح، انتهى الكلام. يعني تجد أما هذا حين يرخص هنا تجده يشدد في الجهة الأخرى، وهذا إذا شدد هنا تجده مرخ. انظر إلى أبوال الإبل، أبوال مأكول اللحم، فتراه عند الحنابلة مثلا المالكية طاهر، وعند الشافعية والأحناف نجس. ترى الآن الحنابلة رخصوا من أنه يؤكل لحمه، إذن بوله طاهر، رخصوا، ممتاز، هذه رخصة. والحنابلة الشافعية نجس، قالوا نجس. تجد بعد ذلك هل يجوز التداوي بالنجاسة إذا كان شيء نجس؟ نجس، هل يجوز التداوي به؟ الحنابلة يقول لا، الشافعية يقول نعم. شوف، الشافعية يقول يجوز التداوي بالنجاسة فرخص هنا، والحنابلة يقول لا يجوز التداوي بالنجاسة فشدد هنا. الشافعي يقول بول مأكول اللحم نجس، شدد فيه. الحنبلي يقول بول مأكول اللحم طاهر، رخص فيه. فتجد هذا يرخص هنا وهذا يشدد هنا، ولا تجد أحيانا قد تكون تراها أنت أدلة قاطعة أن هذا القول مرجوح ومطرح، لكن غيرك يقول لك لا. هذا مثلا نجاسة الكلب، من منكم يعلم أن الكلب لعاب الكلب طاهر؟ المالكية يرون أن الكلب طاهر، بل بعضهم في رواية في المذهب المالكي أنه يجوز أكل الكلب. ولذلك قال الزمخشري عامله الله بما يستحق، قال إن تسألوني عن مذهبي لا أبح به، وأكتبه وكتمانه لي أسلم. فإن حنفيا قلت، قالوا بأنه يبيح الطلا وهو الشراب المحرم. وإن مالكيا قلت، قالوا بأنه يبيح أكل الكلب، هم هم وإن وإن شافعيا قلت قالوا بأنه يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنه شيخ بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا بأنه تيس ليس يدري ويفهم. مدح نفسه بعد ذلك بأبيات. الخلاصة أنه أتى لكل مذهب بما هو ناقص عنده، وهو يعني فيما يراه هو أن الأحناف عيب عليهم أو عيب عليهم أنهم يقولون أن الطلا جائز، أن الخمر لا يكون إلا من العنب فقط مثلا، والمالكية يرون أن الكلب يؤكل مثلا، والشافعية يرون أن الرجل إذا زنى بامرأة ثم أنجبت بنت أنه يجوز النكاح بها وتزوج منها، يجوز أن تزوج بهذه البنت، قالوا بنته كيف يتزوج بها، والحنابلة يرون يثبتون الصفات فقالوا أنهم مجسمة، وأهل الحديث يرون الحديث باللفظ ويكونوا ظاهرين أو ظاهرية على ظاهر اللفظ فقط، فعابوا عليهم هذا وراهم أنهم مثل التيوس. هذه خلاصة المسألة في مسألة الخلاف يعني بين الفقهاء، وقد يكون ما رأوه ضعيفا، قد يكون ما رأوه ضعيفا. فمسألة طهارة لعاب الكلب ونجاسته، قالوا اختلف مالكي وشافعي في حكم الكلب، وحكم الكلب ظاهر، فقال الشافعي إن الكلب رجس، قال المالكي إن الكلب طاهر. فذهب الشافعية والجمهور على أن لعاب الكلب نجس، المالكية قالوا لا طاهر. طيب ما دليلكم يا مالكية وما دليلكم يا جمهور؟ المالكية قالوا ليس هناك دليل على أن الكلب لعابه نجس، الشافعية والجمهور يقولون هناك أدلة على أن الكلب نجس، لعاب الكلب نجس. ما دليلكم يا جمهور يا شافعية؟ قالوا دليلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن بالتراب. المالكية يقولون هذا ليس دليل، المالكية يقول هذا ليس دليل. ليش؟ لماذا ليس دليل؟ قالوا لأن النجاسة تغسل، معلوم نحن متفقون على أن النجاسة إما عينية وإما حكمية، فإن كانت النجاسة عينية اشترط إزالتها لون أو طعم أو ريح، وإن كانت حكمية يجري الماء عليها وانتهى الكلام. فهذه يغسل سبع، لما سبع؟ قد تزول النجاسة بأقل من سبع، وقد يحتاج إلى أكثر من سبع، فلما نقول سبع؟ فهذا يدل على أنه ليس لنجاسة لعاب الكلب، وإنما أمر تعبدنا الله به، فنحن متعبدون أن نغسل لعاب الكلب في الإناء سبع فقط، لا لنجاسته، بل ممكن نشربه ليس للنجاسة، وإنما نتعبد، ونحن متعبدون نقول سمعا وطاعة. الشافعية، ما دليلكم؟ ردوا على المالكية الآن، ردوا على المالكية، هذا الكلام قوي جدا. المالكية الشافعية قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، هذا الكلمة طهور وردت في اللفظ أنها لها معنيان، إما رفع حدث من وضوء أو غسل من جنابة، طهارة إما رفع حدث، وإما إزالة نجس خبث. والإناء حين نغسله ليس فيه رفع حدث، فتبين أنه لغسل النجس أو الخبث. إذن طهور إناء أحدكم، كلمة طهور لها معنيان، إما أنها لرفع الحدث وإما أنها لزات الخبث. وكون الإناء ليس فيه رفع حدث تبين لنا أنها لإزالة الخبث، فدل على نجاسة الإناء. واضح؟ فكيف يرد المالكية؟ حد فيكم مالكي هنا الآن؟ المالكية قالوا يا جمهور يا شافعية لا تلبسوا علينا أمرنا، لا تلبسوا علينا بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وتعمم وتأتوا بألفاظ فضفاضة وكأنه وكأنه، لا لا لا لا، على رسلكم على رسلكم، جاء شقيق عارض رمحه إن بني عمك فيهم رماح. عندنا أدلة قوية أيضا برد ما تقولون يا شافعية. ما ردكم؟ قالوا كلمة طهور ليست كما تقولون أنها فقط لرفع الحدث وإزالة الخبث، أبدا لا نسلم. كيف لا تسلمون؟ قالوا تعالوا يا جمهور، نحن متفقون نحن وإياكم يا شافعية على أن التيمم لا يرفع الحدث. التيمم لا يرفع الحدث، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن أو المسلم ولو لم يجد الماء 10 حجج أو 10 سنين. الصعيد الطيب طهور المؤمن أو المسلم، الصعيد الطيب طهور، ونحن وإياكم لا نقول أنه ارتفع حدثه ولم نقول أنه تطهر، وإنما نقول مبيح. هل فهمتم من أين الآن استدل المالكية؟ ممتاز. قال الشافعية كلمة طهور بمعنى فعول، طهور فعول، يعني تحتاج إلى الشيء يمر عليه فيطهره، فلا بد من هذا التقسيم، فلا بد من هذا التقسيم. هذا الآن الشافعية يقول وسقاهم ربهم شرابا طهورا، طهور فعول، وانزلنا من السماء ماء طهورا ليطهركم به. إذن لهذا يدل على أنه يقسم الماء أيضا إلى طهور وغير طهور. قال المالكية لا، ليست لفظ طهور وإن وردت بالقرآن على هذا التقسيم كما ترون، ممكن أيضا ترد بالقرآن ولا يكون لها هذا المعنى، كقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ومعلوم أنه في القيامة وفي الجنة ليس إلا هذا الماء فقط، وليس هناك ماء نجس ولا طاهر، وإنما كله طهور. طيب يا مالكية، نحن معكم أنكم الآن شككتم بالأدلة وزعزعتم من تحت الجمهور ما استدلوا به، فهل عندكم شيء يرتقي إلى أن تقولوا بأن الكلب لعاب طاهر؟ قالوا نعم، جميع السباع، جميع السباع عند الشافعية أن ريقهم طاهر، جميع السباع عند الشافعية ريقهم طاهر، إذن ينبغي أن يكون هذا الكلب من السباع، وينبغي أن يكون الكلب أيضا طاهر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأنه نأكل مما اصطاد هذا الكلب، وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني يجوز إذا الكلب اصطاد لنا أرنب أن نأكلها، وهو قد عبث بها وأكل وعضها وإلى آخره، فدل على أن لعابه طاهر. ولو كان الكلب لعابه نجس لما جاز لنا أن نأكل مما أكل ومما أخذ منه ومما أمسكنا عليه من السباع ومن الكلب، فدل على أنه نائض طاهر. فأنت الآن تنظر إلى حجج المالكية قوية جدا، ليست بالسهلة يعني، وحجج. وقالوا أيضا ليس هناك دليل على أن كلب نجس أصلا، ليس هناك دليل على أن لحمه وأنه لا يؤكل أصلا. هل هناك دليل على أن لحمه لا يؤكل؟ هم يقولوا هكذا، لكن الجمهور عندهم على أنه نجس. هم عندهم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فجعلوا هذه الأشياء الستة والسبعة هي المحرمة فقط، لا أجد فيما أوحي إلي. لكن الشافعية يقول كلمة قل لا أجد فيما أوحي وليس فيما سيوحى. الآية فيما أوحي إلي في الماضي، قل لا أجد فيما أوحي إلي وليس فيما سيوحى إلي. وتحريم أكل الكلاب وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وتحريم كل ذي ظفر من العيش من الطيور مما أوحى الله إليه بتحريمها، وذلك مما أوحي وهذا مما سيوحي، وليس دليل على أن غير هذه السبعة طاهرة، بل هناك أشياء حرمت بعد ذلك، ومنها الحمر الأهلية ومنها أشياء كثيرة بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنها أيضا محرمة. إذن أنا أريد أن أصل بكم إلى أنه إذا اختلف الشافعية والمالكية أو الحنابلة والأحناف أو هؤلاء مع هؤلاء، فالغالب أن يكون الرأي ثلاثة مقابل واحد أو اثنين مقابل اثنين، هذا الغالب. لكن وأحيانا يكون لكل واحد مسألة، أربع أقوال ودليلهم يكون واحد. هذا يدل على فقههم، هذا يدل على أنهم علماء، هذا يدل على أنهم فقهاء، هذا يدل على أن لهم فهم في النص. وأن الذي لم يستطع أن يفرق ويعطي لكل عالم ما عنده فإنه يعتبر عاجز، يعتبر عاجز عن الفهم. حين أرى أن مذهب الشافعية هو الصحيح وأن مذهب غير الشافعية باطل، هذا ضعف عندي، هذا ضعف عندي. وحين أقول أن مذهب الأحناف هو الراجح مثلا أو مرجوح، ضعف عندي. لابد أن يكون عندي سعة أفق، لابد أن يكون عندي علم واسع وفهم، وأعطي المجال للآخرين وأعطي هؤلاء أن يقبل. هذا هو الحق، لا يجوز لك أن تحجر الحق في زاوية في بوتقة وتقول الراجح كذا وما سواه مرجوح. من هذه المسألة الآن هي طهارة إناء الكلب، الشافعي استدل والجمهور على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، والطهور يدل على النجاسة، وكذلك فليرقه. وإراقة الماء فيه نوع من العبث وفيه نوع من الصرف، ولا يمكن أن يدلنا. لو كان غسل الإناء تعبدا لقال خذ الماء ثم اغسله فقط، لكن كونه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليرقه، هذا يدل على أن هذا الماء نجس، على أن هذا الإناء نجس. وكذلك اليوم العلم الحديث يثبت أن في لعاب الكلب نجاسة أو جرثومة لا تزول إلا بالتسبيع وبالتتريب. فنقول للمالكية ما يعني، حتى على اتفاقهم بأنه نجس أيضا، حتى مع الجمهور المالكية والأحناف والشافعية اختلفوا في غسل هذا الإناء، الغناء هذا الذي ولغ فيه الكلب، إناء ولغ فيه الكلب كم يغسل؟ النص واضح، النص واضح، فليغسله سبعا. الشافعية قالوا إحداهن بالتراب، المالكية قالوا سبع يكفي، الأحناف قالوا ثلاث بس، انتهى الكلام ثلاث. طيب لماذا هذا الخلاف والنص واضح؟ الأحناف قالوا الآن أبو هريرة روى لنا هذا الحديث، روى لنا هذا الحديث أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ثم رأينا أبو هريرة وأبا هريرة نفسه يغسله ثلاث. فالآن إما أن نطعن بالرواية، إما أن نطعن بالرواية أو نطعن بفقه الراوي. وإذا طعننا بفقه الراوي هو طعن بالرواية، فقدمنا عمله وتركنا روايته، قدمنا عمله وتركنا الرواية، ليس لأننا نرد كلام النبي، وإنما نقول لأن هذا ما فهمه من النبي. الشافعي يقول لا، العبرة من الصحابي إذا قال قولا، العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما رأى بما روى لا بما رأى. إذن حتى قيل له لما لا تقلد أبا هريرة، قال كيف أقلد من إذا عاصرته لحاججته، يعني لو أتيته بالحجة والمحجة وغلبته بالإيش بالحجة. فقالوا إذن نقول بالرواية، وهذه إما أن تكون ضعيفة أو في شيء، أو أنه خطأ من الراوي من روى عن أبي هريرة، أو أنه نسي الرواية، ممكن يكون نسيها وهو ليس معصوم، ممكن يكون نسي أنه هذه الرواية سبعا، احتمالات كثيرة جدا. فدل على أنه لا، ما دام متى ما صح الحديث أنه يغسل سبع، إذن يجب علينا أن نغسله سبع، ونقول بالرواية لا بفقه. فإن وافق الصحابي ما روى فذاك فبها ونعمت، وإن لم يوافق ما روى فإننا لا نقول بقوله بفعله، لكن نقول بقوله الذي نقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن متعبدون بما قال الله سبحانه وتعالى وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أنا أريد أن أقول خلاصة المسألة، وأريد أن بهذا الدرس أن أصل إلى مسألة واحدة، أنني أريد من طلابي بين قوسين ألا يتجرأ أحد منهم إلى الترجيح وغمز العلماء، لا يغمز العلماء، لا يجوز لأحد أن يقول هذا أبو حنيفة في عنده نقص في كذا، ومالك لا يفهم شيء، وأحمد ليس له كذا، والشافعي ليس له كذا، وهذا من هو ومن أنت، أنت أنت من أنت، أنت من أنت. أذكر مرة ذات مرة كنت في المسجد النبوي، فقلت قال الإمام حجة الإسلام الغزالي، فقال أحدهم الغزالي إمام؟ الغزالي إمام؟ قلت له الإمام الغزالي هذا فقيه أغلق الباب عن من قبله ومن بعده في الأصول، الناس عليه تبع في المذاهب كلها، وفي الفروع وفي الفقه الشافعية كلهم عال عليه، إلى اليوم يتكلمون بما قال الإمام الغزالي فحسب، فهو حجة على من قبله ومن بعده، آية من آية الله، من أذكياء العالم، معروف في الفقه وفي الأصول، لما لا يكون إماما وحجة الإسلام؟ قال لا يمكن أن نقول حجة الإسلام. قلت له أسألك سؤال، الاستنجاب الأحجار جائز، والفقهاء يقول يجوز أن يزيل العذرة من دبره بالحجر، لها شروط تسعة عند الفقهاء، شروط تسعة عند الفقهاء إذا أردت أن تزيل هذه النجاسة من دبرك. هل تستطيع أن تقول لي ما هي شروط إزالة النجاسة من الدبر؟ قال ما يعني، قلت له لا تستطيع أن تأتي بدليل كيف تزيل العذرة من دبرك وترد على العلماء؟ قال لي تبا لك. قلت له جميل جميل، فكان يريد أن يدرس، يريد أن يدرس ويلتحق بالدرس مع الطلاب. قلت له لا، لا تأتي حتى تعترف بأن الغزالي إمام. فمكث شهور تقريبا 6 أو 7 أشهر، بدأ بعد ذلك ورأى أنه لا بد من هذا الخضوع، فقال أنا أشهد بأن الغزالي إمام. قلت له نعم، الآن تعال ندرس وتعال. فما شاء الله يعني تابع الدروس وصار من الطلاب الأذكياء جدا، بل ممن رحل إلى سوريا ليأخذ من العلماء ثم رأى أنه يرجع إلينا وقال لقد وجدت في سوريا ضعف وكذا، فأراد أن يأخذ العلم من جديد وإلى آخره. فخلاصة الأمر أن الإنسان لا يستعجل بذم العلماء، لا يستعجل بالتنقص. يا هؤلاء يا إمة، هؤلاء علماء، هؤلاء ينبغي أن نكرمهم، هؤلاء تاج على رؤوسنا، لولا هم والله ما وصل العلم إلينا. والله سبحانه وتعالى قرن اسمه مع اسمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملك وأولو العلم قائما وأولو العلم، فقرنه معهم بشهادتي بشهادتهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا يمكن أن يكون أحد يخشى الله إلا العلماء. فإذا نحن نستنقصهم، إذا من نحن؟ اعرف أن من استنقصهم أن في قلبه شيء، وأن في قلبه دخن، وأنه لا يمكن أن يكون يوم من الأيام عالم. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تعمدت أن تكون هذه المحاضرة على الأقل من آداب طالب العلم حتى نستفيد ونعمل بها، وأتيت لكم بمسألة واحدة وهي طهارة لعاب الكلب ونجاسته، ما قال العلماء في ذلك وأين الراجح والمرجوح. ولعله إذا أتى من هذه المحاضرة شيء من الأسئلة فإنها ستكون في مسألة طهارة لعاب الكلب ونجاسته. بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم، إذا في سؤال أو شيء ممكن. وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. وإياكم، إذا ما حكم لمس جلد الكلب؟ معروف هذه المسألة، يقولون الشافعية عندهم الكلب نجس كله حتى شعره، والمالكية يقولون هو طاهر كله حتى ريقه. قال ما هو الراجع عندكم؟ أنا شافعي، شافعي المذهب، شافعي جلد، لكن إذا درست فقه مقارن فإنني لا أرجح، إذا درست فقه مقارن فإنني آتي لكل مذهب بأدلته، وأترك الطالب ليكون عنده ملكة التفقه. إذا أردت طلابك يكون عندهم نوع تقدح في أذهانهم ملكة التفقه وملكة الترجيح، فاتركهم، قل لهم استدل الشافعية بكذا، واستدل الأحناف بكذا، واستدل المالكية بكذا، ثم بعد ذلك انظروا في مسألة الترجيح. لا تسألوا عن الترجيح، لا تسألوا عن الراجح والمرجوح، خلي الفقهاء، قولوا لهم، قل الفقهاء اعطونا الأدلة فقط. أنا إذا كان الآن في الفتاوى لا أتي بدليل، في الفتوى لا أعطي الدليل نهائيا، لأن العامي ماذا يدري وما يعلم؟ إذا قلت له حدثنا فلان قال فلان أن فلان أخبره فلان عن فلان أن فلان قال أن التابع قال أن الصحابي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ما يدري بهذا السند وما يعلم بهذا المثل، ما الذي يستفيد منه أصلا؟ لا يمكن أن يفهم منه شيء، ولذلك تأتي بالفتوى انتهى الكلام. أما مع طلاب العلم، طلاب العلم، فإنك تضع المسألة ثم تضع عليه الأدلة ثم بعد ذلك تناقش الأدلة. فإذا أردت أن ترجح يلزم أمور، يلزم أمور، الأول أن تحشد جميع الأدلة التي استدل به الفريقين أو الثلاثة أو الأربعة جميع، تستوعب. لا يجوز لك أن تأتي بجميع أدلة الشافعية وتأتي بدليل الأحناف أو بدليل المالكية، ما يجوز، هذا ليس من الإنصاف. فلا بد أن تحشد جميع ما أتى به المالكية وجميع ما أتى به الحنابلة وجميع ما أتى به الشافعية من الأدلة، ثم بعد ذلك تناقش الأدلة. ثم إذا أردت أن ترجح وقلت المذهب الشافعي هو الراجح، يلزمك الآن أن ترد على المالكية أو الأحناف بما قالوا فيه فترد عليهم، ويلزمك أن ترد عليهم الآن. ففي هذه الحالة أنت بعد ذلك تستطيع أن ترجع وتقول كذا. إذا الراجح أن تأتي بالأقوال، ثم تأتي بالجميع بكل قول مع أدلته، ثم تناقش هذه الأدلة، ثم بعد ذلك ترجح، ثم ترد على وتوجه وترجح وتقول وترد على هؤلاء لما قالوا هكذا، وإما بضعف أدلتهم وإما ببعدها وإما وإما وإما. هذا من عمل الفقهاء الكبار الكبار. ولذلك ليس هناك مذهب من المذاهب الأربعة يبتدئ بالمناقرة والأدلة أبدا، يبدأ بطلاب العلم بصغاره، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أو تدرسون، تدرسون يعني تدرس صغار العلم قبل كباره، تدرس صغار العلم قبل كباره، فتأتي أولا بالابتداء ثم بالتوسط ثم بعد ذلك بالمنتهى. فلا بد أولا أن تأتي بالسلم الفقهي لكل مذهب، وهذا ما أتينا به في أعطيناكم دروس معينة في المذاهب الفقهية وكيفية التدرج في الاجتهاد والتقليد، تكلمنا في هذا. إذن حين يأتي مثلا في المذهب الشافعي يقول له أن يدرس كتاب كذا ثم كتاب كذا ثم كتاب متن أبي شجاع ثم كتاب الزبد ثم كتاب العمدة ثم كتاب المنهاج ثم كتاب المهذب ثم كتاب الوجيز، ليش؟ لماذا؟ قال لأن متن أبي شجاع فيه فقط القول الواحد الراجح النادر المعتمد، ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما فيه أقوى وأوسع في الزبد مثلا، ثم يذهب بعد ذلك به إلى عمدة السالك، لما؟ فيه الخلاف الخفيف الخفيف بين الرافعي والنووي فقط في مسألة ما رجحه من منهاج، ثم يدرس المنهاج بعد ذلك ليأتي بالأوجه والأقوال داخل المذهب. فلما يدرس المنهاج الآن والأقوال داخل المذهب يبدأ بعد ذلك ينفتح في ذهنه أن المسألة ليست على قول واحد، وأن المسألة فيها أقوال وفيها أوجه وفي لها أكثر من قول داخل المذهب. ثم بعد هذه الملكة الآن انقدحت عنده ملكة، يبدأ بعد ذلك يدرس الفقه المقارن، فيأتي يقول له مثلا مع الأحناف يدرس كتاب المهذب. لماذا يدرس كتاب المهذب؟ لأنه خلاف بين الشافعية والأحناف بس، حصروه فقط. لما؟ لأنه يقول للطالب الآن درست المذهب الشافعي وتمكنت منه، فاعلم أن هناك قول آخر يخالف المذهب الشافعي من أساسه وهو مذهب الأحناف. إذن سيحتاج طالب العلم الآن إلى أن يدرس علم الحديث. لما؟ لأنه لماذا خالفنا الأحناف؟ خالفنا لدليل. إذن ما هو الدليل؟ الدليل ضعيف. إذن أحتاج إلى أنني أدرس ضعف الحديث وصحته أو الحديث صحيح أو كذا، فأدرس هذا العلم وهذا الفن لآتي بالترجيح، ثم بعد ذلك أرى لماذا استدل الشافعية بكذا ومن أين المأخذ. أحيانا يكون الحديث واحد فهذا أخذ به من جانب وهذا أخذ به من جانب آخر. الشافعية يقولون دليلنا هو دليلكم يا جمهور ويخالف، ما استدللتم به هو دليلنا، هذا دليل لنا وليس دليل لكم، وهكذا الأحناف وهكذا المالكية. فينبغي هنا أن يبدأ يدرس علم الحديث ويبدأ يقارن ويبدأ في المناقشة والمناظرة، بعد ذلك يرتقي إلى دراسة الوجيز في المذهب الشافعي، يتكلم فيه عن الأئمة الأربعة، قال الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية مع أوجه داخل المذهب، وهذا الوجيز الإمام الغزالي. لم يرتق إلى الآن أن يدرس في المذاهب، إلى الآن لم يدرس، إلى الآن لم يدرس، بدأنا بتدريسه وما وصلنا إليه لما انتهينا منه من الطهارة ووقفنا عنده. لا، قوي جدا ليس سهلا، قوي جدا جدا جدا ليس سهلا، لكن مع ذلك نقول نشدد ونقرب وإيش نسدد ونقارب. قلنا أن الكلب عند الشافعية نجس كله حتى شعره، وعند المالكية طاهر كله حتى ريقه، وقد أتينا لكم بأدلة الفريقين. لكن الشافعية يقولون إذا كان جافا لا يؤثر، لكن إن كان رطبا فيكون من لعابه، ولعابه نجس. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلما كثيرا. إذا ليس سنتين، ممكن إذا أنت شددت المئزر وتعلمت المذهب بسنة أو سنتين يكفيك، لكن فقه المقارن وإما الأربعة وغيرهم 5 سنوات تكون مجتهد. 5 سنوات يكفيك تكون مجتهد لدراسة الفقه والأحاديث والأدلة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.